هل الوفاء بالنذر يجب على الفور أم على التراخي؟ إن كان ثم شرط فيعمل بالشرط، وإن لم يكن شرط وكانت نية يعمل بالنية كما تقدم معنا، وإن لم يكن لا شرط ولا نية يعمل بالعرف الذي تعرف عليه الناس، وإذا لم يكن في عرف فالبراءة براءة الذمة أن يكون على الفور، لأن الإنسان لا يعلم متى ينتهي الأجل، والنذر واجب في ذمته، فالأولى أن يبادر به كالواجب بأصل الشرع، الواجب بأصل الشرع الأولى أن يبادر به المكلف، لأنه لا يعلم متى يغادر هذه الدنيا. نعم. هل يجوز الدعاء على الظالم؟ نعم يجوز الدعاء على الظالم، لأن الله جل وعلا يقول يقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، يعني وعلى هذا يجوز أن تقابل الظالم بالدعاء أو بما صدر منه، لكن الأفضل والأولى والأكمل العفو، لأن الله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. هل يجوز الاغتسال في الفندق ولبس الإحرام والتلفظ بنية العمرة دون صلاة ركعتين في آبار علي والذهاب إلى مكة؟ نعم، صلاة الركعتين ليست واجبة، وإنما الواجب النية، تنوي سواء نويت من السكن بعدما تلبس الإحرام أو تنوي من الميقات، وهو الأفضل، الأفضل أنك تعقد النية من الميقات كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم. امرأة جاءت إلى العمرة وأتاها الحيض الآن فماذا تفعل؟ إذا لم تدخل في الإحرام لا تحرم، إلا إذا كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر تحرم، إذا كانت تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر تحرم مع المعتمرين الآن، وتبقى في مكة لا تدخل البيت حتى تطهر وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام. أما إذا لم تستطع البقاء حتى الطهر فلا تدخل الإحرام. نعم. خلاص. لا، إذا دخلت الإحرام وهي تتوقع العادة الحيض أحسن تشترط، فإن حبسها حابس ونزل عليها الحيض تحل الإحرام. نعم. لا، لو لم تتلفظ لا تحل الإحرام، تبقى ما تطوف وتسعى حتى تطهر. نعم، السعي ما في مشكل، إذا لم يمكن بقاؤها وقد دخلت في الإحرام ولم تشترط، وقال بعض أهل العلم تتحفظ وتطوف عند الضرورة للضرورة. نعم. يأتيني السهو كثيرا أثناء الصلاة فماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ اجتهد، ما يعني هذه الأمور لله عز وجل، الإنسان يجتهد ويجاهد النفس ويجاهد الشيطان، والله جل وعلا يتولى السرائر، الله يتولى السرائر. من أتى نعم. امرأته وهي حائض ما كفارة ذلك؟ كفارة ذلك التوبة، لأن اتيان المرأة الحائض حرام، وكفارة ذلك التوبة، وقال بعض أهل العلم يضاف إلى التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما ورد في النص، فإتيان الحائض حرام لا يجوز. والدليل ها؟ من يعرف الدليل؟ ها، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحل من الحائض كل شيء إلا النكاح، أو يفعلوا كل شيء بالحائض إلا النكاح، يعني الجماع. نكتفي بهذا. أتيت إلى العمرة وبعد أن جئت إلى المدينة تيقنت أني طفت 6 أشواط، فماذا أفعل الآن؟ لا، يعود ويطوف طواف جديد إن شاء الله، يعود إن شاء الله ويطوف إن شاء الله. هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين وفيها مخيط؟ نعم، لا حرج إن شاء الله، لأن المحظور لبس الخفين، الممنوع لبس الخفين، لأن الخفين يجاوزان الكعبين، لكن النعل إذا كانت تحت الكعبين ولو كان فيها مخيط لا حرج بلبسها إن شاء الله. نعم. أخي مريض هل يجوز أن أعتمر عنه وأهبها له؟ نعم، إذا كان مرضه مستديم لا يرجى زواله لا يجوز أن تنوب عنه في عمره أو في حج. نعم. هل يجوز أخذ الفائدة من المال الربوي والتصدق بها على أرحامي؟ لا، لا يجوز يا إخوان. الصدقة الله يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن لك أن تأخذ الفوائد هذه وتخرج بنية التخلص لا بنية الصدقة، سواء أخرجتها على أرحامك أو على غيرهم، لكن لا تنوي بها الصدقة ولا تنوي بها القربة إلى الله جل وعلا، وإنما القصد والنية التخلص من هذه الفوائد الربوية. نعم. إذا استعمل المحرم العطر جاهلا بالحكم هل يأثم؟ إذا كان جاهلا بالحكم يعذر، يعذر لجهله. نعم. خلاص، ما في أسئلة؟ وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. لحظة. نعم. ها؟ ها؟ يا إخوان، الميقات مسجد عائشة ميقات للمكيين، لأهل مكة، أما أنتم الأفاقيين، من أراد عمرة أو حجا يحرم من المواقيت التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة مواقيت. هل يجوز الإحرام من الفندق؟ نعم، اللبس واللبس يجوز من الفندق، ولو أحرمت من الفندق ونويت لا بأس، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات، الأفضل أن تكون النية من الميقات. هل يجوز عمل عمرة لوالد زوجتي وهو متوفي؟ نعم يجوز، إذا وهبت له نعم يجوز، وفق الله الجميع إلى ما يحبه.